في عزب. في عزب. طب كنت مرة ذكرت لنا أنه في حديث أن الصحابي قال كنت أنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أعزب. والله أمشي عليك، هذا حديث في البخاري. فأنت رديت هذا القول. هذا؟ الشيخ رد قول من يعترض بكلمة عزب وأعزب لأن هذا بالنص الشرعي صحيح. أعزب. جاء بحديث أن الصحابي كان نام في مسجد الرسول قال كنت أنا في مسجد الرسول وأنا أعزب. فقال الشيخ في البخاري. في البخاري. أي منيح منيح، جزاك الله خير، الحديث صحيح. تعال يا أبا مالك. وهو عذب وهو أعزب. نعلك هالتراجع هذا في صحيح البخاري. شيخنا في اللغة لا يقال أعزب أبدا. ما ليش؟ لأنه لغة الحديث هي لغة العرب. إذا ثبت هذا المقصود يعني. لكن أنا أقول بأنه يعني أنا طبعا متتبعها في اللغة بأنه كلمة أعزب خطأ، وأنها هي على وزن فرس وتجمع على أعزاب. هذا بارك الله فيك، لا ينفي الأخرى، كما تعلم اللغة واسعة جدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعرف أن علماء النحو اختلفوا هل يمكن إثبات حرف من أحرف اللغة بالحديث؟ موضع خلاف يعني، لكن الراجع عند ابن عقيل وغيره أنه كان حديث حجة. وأي حرف من أحرف اللغة العربية يروى عن العرب بمثل ما يروى الحديث عن سيد العرب والعجم، ولذلك هذه بدهية. فإن كان ثبت في صحيح البخاري في ذاكرتنا يكون هذه لغة. وين في عندك صحيح البخاري؟ نحن باب المساجد. تفضل باب عندك وهات القاموس. هات الجزء الاول حق اللغة أغنيتنا عنها. اللغة بارك الله فيك. لا معلش بالتثبت. باب المساجد.